الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة تبدأ بمغرب الخميس، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلاة الله على العبد رحمة، صلاة الله على العبد ثناء ومدح لهذا العبد في الملأ الأعلى، ملأ الملائكة. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله.